اليوم عيدي يا لالا، ولبست جديدي يا لالا، فستاني مكشكش يا لالا، عالصدر مرشرش يا لالا. كانت هاي الأغنية من ذاكرة الجدة سهى اللي رجعت سنين لورا وتذكرت شكل العيد بأكتر من مرحلة. سهى عاشت بأكتر من بلد وفيهم كتير من القصص. اليوم عم بتعيش في بيتها بعمان هي وزوجها وحواليها أحفادها، ورغم إنه جزء من أولادها مغتربين بس بتشوف إنه التكنولوجيا سهلت التواصل وخلت للعيد طعم رغم البعد. طبعاً التواصل الاجتماعي والإشي موجود، أولادنا لما كبروا وتوزعوا كل واحد بتعلم في جهة، برضو ضلينا على التواصل الاجتماعي والتهنئة بالعيد، يعني ضلوا الكل بار بأهله ويقوم بنفس الطقوس، حتى اللي تزوج برضو بيقوم بواجباته. أهلاً فيكم في بودكاست قصة قصيرة، الحنين للماضي، لطعم الحلوى اللي كنا ناكلها وإحنا صغار، أول توبيخة من أهلنا لأنه اخترقنا التعليمات، أو شو كانت أمهاتنا تحكي لنا وإحنا صغار، تفاصيل ما منقدر ننساها شو ما كبرنا وشو ما تقدم فينا العمر. فجأة بتصير الجدة طفلة صغيرة بتربط شبرة وبتسابق الريح وهي تحكي عن مراجيح العيد. نشأنا في عمان طفولتنا، وكان بالنسبة إلنا العيد يختلف من مرحلة لمرحلة، يعني هي أحلى مرحلة مرحلة الطفولة. كان والدي أنا يشتغل تاجر ويبيع لوازم العيد بسوق البخارية ويتأخر لأنه كان دايماً الناس يروحوا ليلة الوقفة يشتروا، وإحنا طبعاً كنا عيلة كبيرة وما يجيب لنا أغراض العيد إلا لما يجي الفجر، كل وحدة فينا يحط لها الكلسات، الشبرة، المحرمة، يحط لنا إياها كل وحدة على تختها. نصحى الصبح، يعني عفواً لو مش شاريلنا الأحذية برضو كان يحط لكل وحدة الباكيت اللي فيه الحذاء يحطه تحت التخت، ونصحى إحنا الصبح فرحانين كل وحدة تفتح الكرتونة تاعتها تلاقي هذه اللوازم، نلبس الصبح ونطلع. كان العيد كتير معناه حلو وكان جميل، المراجيح والشقاليب، وكان في فساتين تفتة موديل، هذه كرانيش كبيرة، يعني بنات العيد كانت نفسهم اللي يشوفهم تنفتح نفسه. في ذاكرتي العيد في طفولتي أول ما رحنا على عمان. وقبل ما تنتقل سهى وعائلتها لعمان انولدت وعاشت في يافا لفترة قصيرة كتير، بس في إلها ذكريات كتيرة مربوطة بوالدتها اللي كانت عبارة عن مدينة كاملة بتاريخها وجمالها وثقافتها. والدتي الله يرحمها يعني كانت ملمة، وبالنسبة إلنا كانت تاريخ كبير، حفظتنا تفاصيل يافا من البحر لبيارات البردقان لصيد الأسماك، كل إشي بيافا، لحبة التراب اللي فيها دائما كانت تحكي لنا عن يافا، فكانت هي بالنسبة لنا تاريخ. حتى أحفادها، مش بس بناتها، أحفادها برضو حفظتهم تاريخ يافا. فتخيلي إنه كلنا كنا نعيد قصائد الثوار وقصائد العادية الشعرية، كلنا من الكبير للصغير أبناء وأحفاد كلنا ننشدها كنشيد قومي بالنسبة إلنا. وعشان ننشط ذاكرتها في آخر أيامها كلنا نساعدها وننشد معاها هذه الأناشيد. كانت تحكي لنا عن الأعياد، وكان في عندهم قبل العيد 15 شعبان في عندهم ليلة يغنوا فيها وحوي يا وحوي إياحة، ويحملوا هيك زي شمع أو فوانيس، يعني مش مثل الفوانيس اللي هلأ موجودة، وهيك يلفوا على البيوت ويطلعوا الناس فرحانين، هذا استعداد لاستقبال شهر رمضان. بس ذاكرة العيد في عمان بتضل ترجع لسهى، خاصة أيام الصبا لأنه بهداك الوقت بتصير التجربة تكبر وتقاليد العيد بتتعدى إنها تكون شبرة ومرجحة، وبتصير الفرحة مختلفة. طلعت السينمات، صرنا نروح السينما، نقطع التيكت نفوت على هالسينما ب15 قرش ب20 قرش، كلنا بنات قد بعض مع بعض رايحين نقعد بالفيلم، نروح على 10 الصبح نطلع نلاقي الدنيا المغرب، نفوت 3 أفلام بتذكرة، في 4 أفلام يعني كله بتذكرة واحدة، نفوت وما نعرف إيش التوقيت ولا إيش إشي. حتى مرة بتذكر إني أنا تعاقبت لأني ماخذة خواتي الثلاث اللي أصغر مني وسايحة أنا وياهم وبنات الجيران، فتعاقبت من أهلي لأني رحت هاي الفترة الطويلة وانشغلوا علينا. أكم من مطعم لسه كانوا هدول بعمان، نروح كلنا مع بعض ناكل كنافة وناكل بوزة وأشكال وألوان، وطبعا نشبع نصير نخبص ندير الملح السكر على الكنافة، يعني حتى مرات الجرسين كانوا يقوموا يقولونا لو تسمحوا روحوا روحوا. ظلت سهى تشوف العيد بنفس الجمال ونفس الطقوس المشتركة بين كل البلدان، بس الفرق إنه الأم بتصير تشوف العيد من عيون أولادها. أنا قضيت فترة كبيرة يمكن 30 سنة وأكثر قضيتها في الخليج، يعني دول الخليج ما بتختلف كتير العيد عنا، كل الدول الإسلامية كلهم عندهم نفس الإشي. حتى استغربت إنه بالعيد بالإمارات وبالكويت في 15 شعبان ليلة اسمها قرقعان، هذه برضو بيشتروا الأهالي من عند الدكاكين ويشتروا يعني مثل المكسرات والحلويات والشوكولاتات، والأولاد برضو يروحوا يلفوا، يعني كانوا أولادنا يروحوا مع كل الأولاد ويجوا أهل هالبيت اللي رايحين عليه يعطوهم هالحلوى، وفي ناس كانوا يعطوا فلوس. اختلف عندي العيد من وأنا بنت لحالي عن لما صرت أم. الأم يعني بتصير كل فرحتها بالعيد تتجه نحو أولادها، يعني أنا فرحتي بفرحة أولادي إنه هم لابسين أواعي جديدة، منقيين هم الملابس ومنعطيهم عيديات. إحنا يعني عيلتنا، يعني أنا وأبوهم كنا في عيلة ممتدة، الجد والعمة والجدة والعمام كلنا ساكنين جنب بعض، فكلنا مع بعض، فكانوا كل أولادنا يجتمعوا كلنا نعيدهم. طبعا المبالغ كانت كبيرة، مش على أيام إحنا طفولتنا، اتغيرت المبالغ تكون بين إيديهم كبيرة المبالغ هذه. أما اليوم شكل الفرحة مختلفة، وعلى الرغم إنه العيد مع كورونا كان ما بيشبه أي عيد مر علينا أو مر عليها، كان لازم طقوس وعادات جديدة. أنا هذا العيد لأنه كان في حظر فضلت إني أروح عند بيت ابني لأنه عنده ما شاء الله 3 بنات، ففضلنا نروح عندهم نقضي العيد عندهم وننبسط معاهم. كانت فرحتنا وفرحتهم كبيرة إيه إنه إحنا بدنا نصبح عندهم وقعدنا مع بعض وعيدنا مع بعض وتغدينا وعيدناهم وانبسطنا كتير وفرحنا. تكبيرات العيد، ريحة الهيل بالقهوة العربية ورمزية العيديات وشبرة البنات وبوت الأولاد، كلها طعم حلو للعيد منضل ندوقه وين ما رحنا وشو ما كبرنا. العيد بالنسبة إلي هلأ وأنا صرت جد كبيرة إنه فرحة العيد دائما تبقى مثل ما هي تمتد، يعني مني أنا لحفيداتي بتضل هذه الفرحة هي، وبضلني دائما بس أتذكر العيد أتذكر المراجيح والشقاليب وفساتين التفته اللي كنا نلبسها بألوانها الزاهية اللي مثل الفراشة.